السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. زي ما قلنا ان احنا شعرنا في رمضان السنة دي فارتد على اثارهما. فارتد يعني انت مشيت في سكة وبعدت عن المكان بتاعك، بعدت عن الطريق بتاعك، واكتشفت في لحظة انك انت الدنيا خطفتك طول السنة، ان انت بعدت عن طريقك طول السنة، فانت عايز ترتد بقى. يعني الارتداد دي فيه قوة، يعني وانت راجع للصح انت عايز ترجع للصح بقوة. فارتد على اثارهما، يعني على اثارهما يا جماعة، او احنا نستفاد ايه من الكلمة دي؟ ان احيانا انت ما انتش محتاج خط سير جديد عشان تعرف الطريق منين، انت محتاج خطواتك انت بتاعت امبارح ترجع عليها. انت مش محتاج تختفي اثار حد، انت عارف ربنا فتح لك امبارح ازاي، انت عارف ربنا رفعك امبارح بايه، انت عارف ربنا فتح قلبك بالايمان امبارح بايه، انت عارف كويس جدا. محدش عارف غيرك القصة اللي بينك وبين ربنا، محدش عارفها غيرك. انت اللي عارف ايه اللي انت لما عملته زمان ربنا فتح لك في الدين، وربنا هدى قلبك، وربنا رقاك، وربنا استعملك. عايز تعمل الصح، شوف خطواتك فارتد على اثارهم. اثارك انت، خطوات رجليك انت هي اللي هتبقى الدليل بتاعك. كل الصالحين وصلوا لربنا بطريقة واحدة يا جماعة. الوصول لربنا مش محتاج طرق، هو ممكن يبقى فيه تخصصات بس هي طريقة واحدة في النهاية. الوصول لربنا، كل الصالحين وصلوا لربنا سبحانه وتعالى بطريق بالوحي، بطريقة قراية القرآن صح. انك انت تغير طريقة قراءتك للقرآن، والواحد بيسمع في التراويح الكلام ما ينفعش، يعني ما ينفعش نتعامل مع القرآن كده. كلام كبير، كلام وراه معاني كبيرة، كلام وراه دلالات كبيرة ليك في حياتك، الكلام مليان رسائل ليك، ما تعدهوش كده. هو ده معنى التدبر. التدبر ده اللي هو دبر الشيء، قبل الشيء اللي هو الظاهر، ودبر الشيء الغير ظاهر. الكلام جوا معاني مش بينالك في الاول، اللي هيقرا بسرعه مش هتبان له المعاني دي، اللي هيسمع بسرعه مش هتبان له المعاني دي. عشان كده ربنا لما قال لموسى وانا اخترتك ما قالوش فاسمع لما يوحى، قال له فاستمع. استمع، افتعل، انت لازم تسمع بكل عمق وبكل تدقيق عشان تقدر تشوف ايه الكلام ده وراء ايه، الكلام ده ايه الرسائل من ربنا ليك. فكل الصالحين وصلوا بطريقة قراية الوحي، طريقة قراية القرآن. كل الصالحين وصلوا بالتدبر في الكون. ما فيش صالح ما عندوش علاقة بالكون، يعني ما فيش حاجة اسمها انا اوصل لربنا بالقرآن بس، ولازم الكون ولازم التدبر في الكون. زي ما سمعنا دلوقتي في الآيات العجيبة، انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر. كل انظر دي يعني جلسة تدبر واحدة. الى حمارك، وانظر الى العظام كيف ننشزها، بعد انظر وانظر وانظر. فلما تبين له في الاخر، بانت بقى في الاخر، نورت بقى الدنيا، نورت امتى؟ بعد انظر وانظر وانظر. انت محتاج تبص كتير قوي في السماء، محتاج تبص كتير قوي في الكون، مش هينفع من غير ده يا جماعه. يا اخوانا دي حتميات وجوديه للوصول الى الله، دي حتميات، دي لوازم. يعني ما فيش حاجه اسمها يعني طب ايه رايك بقى ان في غيرك عملها ونفعت، مش يعني عشان توصل لربنا هو طريق على اثارهما. في اثار وفي خطوات للوصول الى الله، من ضمنها انك انت تغير طريقه قراءتك للقران. ماليش دعوه بقى انك انت تقعد طول اليوم في صفحه ولا تختم كتير، يا عم اعمل اللي انت عايزه، انما انت بتقرا ازاي؟ اختم كل يومين ختمه بس، انت بتقرا ازاي؟ فين تركيزك؟ فين تلقيك لرسائل الله؟ الفهم على قدر الهم. سيدنا ابراهيم بص للشمس والقمر قال وجهت وجهي، قال طب الشمس والقمر موجودين طول العمر، اشمعنى النهارده؟ لان النهارده الهم مختلف، فالفهم مختلف. فانت فهمك في القرآن على قد همك وانت بتقرأ. انت عايز ايه من كلام ربنا؟ عايز تجمع حسنات ولا عايز تفهم وعايز توصل؟ الهم هو اللي هيخليك تفهم، هو اللي هيخلي الرادار بتاع التقاط رسائل ربنا ليك يشتغل. يبقى ما فيش حد وصل لربنا من غير طريقة قراية صح للقرآن، تركيز اللي هو ربنا سماه تدبر. من ما حدش وصل لربنا من غير تدبر في الكون. لازم تتفكر في مخلوقات الله عشان تنبهر وعشان عينك تتفتح على عجائب قدرة الله ومذهلات المعرض الرباني المذهل اللي ربنا وضعه في الكون قدامك. مفيش حد وصل لربنا في الأنبياء وفي الصالحين من غير جولة، من غير نزول في الدعوة، من غير اللي احنا هنقوله النهاردة اقتل قوم الظالمين. الناس اللي ظلمت نفسها بالمعاصي دي انزل لها، وانا الوقت بقت القوم الظالمين. شايفين نفسكم ظلمة؟ انتوا طبعا ظلمة، كلنا ظلمة، ظلمة بظلمنا انفسنا بالمعاصي، ولكن اقتل قوم الظالمين. ماشي اتكلم على صفحات الفيس بتاعتك، بس اتكلم برضو مريدين، خد بالك، اتكلم في المسجد، هتكلم طلاب تربية وطلاب وصول الله. اقتل قوم الظالمين دي في الشارع، ايه القوم الظالمين دي في النادي، ايه القوم الظالمين دي في القهوة. هو دول ظالمين؟ لا، يعني ظلم نفسه بالمعصية، يعني غلب على حاله ظلم النفس بالمعصية، مش يعني مش ايه القوم الظالمين دي روح الخمارة، ايه القوم الظالمين دي روح زور الناس واتكلم معاه ربنا، ايه القوم الظالمين دي مش هنا. وإن كان كلنا ظلمنا أنفسنا بالمعاصي، بس إحنا جايين نتوب وجايين نصالح ربنا سبحانه وتعالى. فما فيش قصة نبي في القرآن ما نزلش للناس، هو نزل للناس عشان يغير الدنيا وعشان هو يوصل لربنا. مش هتوصل لربنا من غير ما تتكلم عن ربنا، مش هتوصل لربنا. زي هنا الآية بدأت الأول بالتشريف والتأليف قبل التكليف، وإذ نادى ربك موسى، ده الإيه؟ ده التشريف والتأليف. أن اقتل قوم الظالمين ده التكليف. هو فين التشريف يا عم والتأليف في إذ نادى ربه؟ إذ نادى هو ربنا يا إخوانا لما كلم الصالحين، عمرك قرأت قصة في القرآن إن ربنا كلم حد صالح عشان يقول له يعبده إزاي؟ لم يتكلم الله في القرآن مع أحد الصالحين إلا من أجل الدعوة إلى الله. هي دي اللي ترفعك، هي دي اللي تخلي لك قيمة عند الله سبحانه وتعالى. منهم من كلم الله. امتى ربنا كلم البشر؟ امتى ربنا نزل جبريل من فوق السماوات للبشر؟ لمين؟ للعباد اللي في الصوامع اللي ربنا يريد انهم يشدوا اكتر في العبادة. ربنا لما نزل جبريل، ربنا لما تكلم بالوحي مع بعض البشر، تكلم من اجل الدعوة الى الله. يعني دي اعلى حاجة ترفعك عند الله، دي اعلى حاجة هتخلي لك مقام خاص عند رب العرش العظيم، يبقى لك مقام خاص في الكون كله، انك انت تبقى من اهل الدعوة الى الله. فما فيش وصول لربنا من غير النزول في الدعوة، النزول في الدعوة لو من غير ما تتكلم عن ربنا، من غير ما تبقى مشغول انك تتكلم عن ربنا، ما مشغول انك تكلم الناس عن الله سبحانه وتعالى. ما فيش وصول لربنا من غير الركعتين. كل الصالحين وصلوا بالركعتين. انا لسه هنا بتكلم في ايه؟ انا بتكلم في قول الله هنا على اثارهما. انا بقول لك ايه الخطوات اللي انت لو عايز ترجع لربنا بجد ويبقى في علاقه بينك وبين ربنا، دي الخطوات الحتميه، لوازم انت بقى عايز توصل، دي لوازم. الاثار بتاعه الواصلين الى الله ايه؟ ايه الطريقه؟ انما مش في طريقه شاذليه وطريقه حمديه وطريقه، مش كل دي طرق للوصول الى الله. ايه طريقه الانبياء للوصول الى الله؟ الجوله، الارتباط بالوحي والتركيز في ترتيل الوحي بشكل دقيق حقيقي، التدبر في خلق الله، الركعتين. سورة مريم كلها مفتوحة بالركعتين، صفحة كاملة واحد واقف يصلي ركعتين وفي الاخر حصل معجزة. الركعتين، مفيش حد وصل لربنا من الصالحين من غير الركعتين دول، اللي هي الله اكبر وابكي بقى، الله اكبر وادعي بقى، الله اكبر وارتمي على اعتابه بقى. ما فيش حد وصل لربنا في الصالحين من غير وقفات الشحن وفصلات الشحن، زي ما خدناها امبارح كده في سورة البقرة. سورة البقرة عايزة تحليل جامد قوي عشان نوصل للشرع والمنهج من خلالها، زي ما خدناها امبارح سورة البقرة. وربنا بيقول ان الذين يكتمون ما انزل، اوعوا تبقوا كتمت حق، اوعوا تسكتوا عن الحق وعن الصح. بعدها ربنا ان في خلق السماوات والارض، ايه دي؟ وقفة شحن. طيب وبعد ما ربنا سبحانه وتعالى قال ومن حيث خرجت فلول وجهك، ومن حيث خرجت فلول وجهك، وحيث ما كنتم فولوا، بعدها ربنا قال ايه؟ فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اللي النبي ترجمها اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واستعينوا بالصبر والصلاه وحسن عبادتك. ايه ده؟ دي وقفه شحن، بس دي وقفات شحن سريعه. هو في وقفات شحن كبيره؟ الحج اشهر معلومات، وتزودوا فان خير زاد التقوى. فيش حد وصل من غير كده، من غير وقفات الإنابة، وما يتذكر إلا من ينيب. حدش وصل من الصالحين من غير مدرس القرآن، من غير مدرس القرآن مش هتوصل. يعني مدرس القرآن ده حاجة جميلة وعظيمة بقى يا ابني، دي طرق حتمية. اللي ما فيش في حياته مجالس مدرسة قرآن وصوله لربنا ناقص، زي البرج ده من غير العمود ده بالظبط. يعني جلسات مدرس القرآن دي مش أعمال حلوة بنعملها في رمضان يا ابني، دي لوازم وجودية عشان انت توصل لربنا. من غير جلاء. امال ايه الفرق بين قراءه القران صح وجلسات المدرسه؟ قراءه القران صح ده انا الوقت انت هتروح بيتك ولا هتخلص وتقعد تصلي في الجامع، انت قاعد وتعرفين ان في انا تهجد من واحده لثلاثه يومين بفضل الله، انت بقى انا جاي اصلي، انا جاي اركز، انا همسك سوره واقعد ارتلها بهدوء، ده ده ده ده طريق قراءه القران صح. انما جلسات المدرسه لا، ده احنا ثلاثه اربعه قاعدين بنتدارس في ايتين. طب ودي لازمتها ايه؟ لازمتها وان كنت من قبله لمن الغافلين. لازمتها انك تكتشف ان كان في واقع انت ما انتش عارف عنه حاجه، لما تيجي تدقق بقى وتقف قدام كل كلمه وكل حرف وكل لفظ، وده قاري وده قاري وده قاري وكل واحد بيطلع، انت تفاجأ، انت هتكتشف قرآن جديد. يعني هتكتشف اللي انت كنت بتقراه طول عمرك ده حاجه، واعاده اكتشاف القران وعطاءات القران بعد جلسات المدرسه دي حاجه هترتبط بالقران بحق وحقيقي، هتؤمن بالقران بحق وحقيقي، هتعرف وظيفه القران اللي انت كنت فاكرها ان الحرف ب10 حسنات او انه كتاب بيشحن لك قلبك وتخلي تحس انك من جوه كده عمران كده، لا هتكتشف ان القران ده خط سير جي بي اس رباني بيوصلك لجميع الطرق بجميع الطرق من اقصر الطرق، هتكتشف فيها هتفهم يعني ايه شرعه ومن فارتد على اثارهما. احنا بنحاول ان احنا نرجع لربنا سبحانه وتعالى على اثار الانبياء وعلى الخطوات اللي الصالحين كلهم وصلوا لربنا سبحانه وتعالى منها. دي طريقة اللي هيقرأ قصص الانبياء بعمق في القرآن، ما ربنا بيقول نحن نقص عليك احسن القصص اللي هو قصص الانبياء كما قال المفسرون، احسن بما اوحينا اليك هذا القرآن، وان كنت من قبل، على قول بعض المفسرين من قبل اي من قبل قصص الانبياء مش من قبل القرآن كله، ده قول، في قول تاني وإن كنت من قبل أي من قبل قصص الأنبياء لا من الغافلين، انت مش ما فيش طريقة، ما انتش عارف توصل ازاي، ما انتش عارف عظائم في طرق مهولة الناس مشت فيها وانت مش واخد بالك منها. وإن كنت من قبله أي من قبل أحسن القصص أي من قبل قصص الأنبياء لا من الغافلين، هي دي اللي هتفوقك وهتفتح لك السكة بتاعتك آية أو آيتين من قصص الأنبياء. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، إذ نادى ربك موسى ده التأليف والتشريف، أن ائت القوم الظالمين ده التكليف، قوم فرعون ألا يتقون ده التخويف بقى، فسيدنا موسى بيقول له رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، ده التوصيف هو ايه؟ واذ نادى ربك، وربنا التشريف هنا فين؟ ان هو ربنا نادى موسى ليه؟ عشان الدعوة الى الله، هو بني ادم ربنا من فوق سبع سماوات رب العرش العظيم يكلمه ليه؟ عشان الدعوة الى الله، عشان الدعوة، ارفع نفسك عند ربنا، ارفع قيمتك في الحياة، اوعى تعيش وتموت وانت ما اشتغلتش في الدعوة. الدعوة الى الله دي انت مسلم اذا انت داعية، دي وظيفة كل مسلم على وجه الارض. الدعوة مش وظيفة يا جماعة، في دكتور في محامي في ضابط في مهندس في ده، دي وظائف، انما الدعوة مش وظيفة. واللي يقولك ان دعوة وظيفة ده انسان مجرم وانسان عايز يحتكر دين ربنا سبحانه وتعالى. دين ربنا مش وظيفة، دين ربنا ده مهنة الجميع، حاكم ومحكوم ووزير وغفير وغني وفقير وكل كل من عنده علم بآية فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وقال له بلغوا عني ولو آية. فالدعوة إلى الله دي وظيفة كل من عنده معلومة واحدة في الدين يتكلم بها. أنت راح تصلي بتقول الناس تعالوا صلوا، أنت مش دي مش وظيفة، أنت جاي التراويح تعالوا نصلي التراويح، أنت راح تصلي الفجر تعالوا نصلي الفجر، أنت راح تهجد تعالوا نصلي تهجد، دي مش وظيفة، ده دي مهمة الأمة كلها جمعاء. وإذ نادى، ودي اللي ترفعك، إذ نادى ربك موسى. طب ليه مش إذ نادى الله موسى؟ إذ نادى، لا في فرق من ربك. يعني مثلا لما أجي أقول لك إيه أبوك إدى لفلان 100,000 جنيه وأبوك إدى لفلان 1,000,000 جنيه وابو اول حاجه، طب وانا يابا؟ ما انا بقول لك اديت واديت واديت عشان تعرف ان انا بدي، ده انت اول واولى الناس ان انا اديك. فكلمه ربك دي المربي بتاعك وولي النعمه بتاعتك معناه ان كل اللي خدوه لما مشوا في الطريق ده انت كمان هتاخده. ابشر ابشر، ما الطريق صعب يا جماعه، طريق الدعوه طريق مليان خنقه زي ما سيدنا موسى. سيدنا موسى انسان صريح، وده الفرق بين الانسان الناجح والانسان الفاشل اللي مش عارف هو فاشل ليه. سيدنا موسى انسان صريح بيقول له ربي اني اخاف ان يكذبون، انا يا رب خايف من عدم التقبل، انا خايف ان انا لما انزل لا يتقبلوا كلامي. يعني لما بشوف حد من اولاد اخواننا كده فجأة سلم عليه حبيب قلبي ولد عنده مثلا 4 سنين ولا حاجة ولا 3 سنين, فالولد قاعد مؤدب كده وقاعد ساكت كده, فاقول له ابوه عامل معاكم ايه في البيت؟ يقول لي قلب لنا البيت, ده ما بيسكتش في البيت. قال لا طب امال عامل علينا مؤدب ليه؟ لا ده مش عامل عليهم مؤدب, ده يدق صدري ولا ينطلق لساني. ده حاسس انك غريب وحاسس ان هو غريب عندك. هو في بيته حاسس بالتقبل من امه وابوه, فممكن يقول اي حاجه, حاسس ان مامته هتقول له ما شاء الله يا حبيبي, وبابا يقول له ايه الكلام الجميل. انما انت ما انتش حاسس انك انت تقبله, هو حاسس انك هتنتقده, حاسس انك هتتريق عليه, حاسس ان اصحابه في المدرسه هيعلموا عليه ويعملوا عليه حفله لما يقول كلمه غلط, فما بيتكلمش. هو ده احساس الداعيه بالظبط. هو نازل, انا وانا نازل اكلم الناس في اي مكان, في اي كافيه, في اي مكان في الشارع, نازل اكلم الناس, انا خايف من عدم التقبل, انا خايف ان انا امال انت مخنوق انك تتكلم في الدعوه ليه, ومخنوق انك تكلم اصحابك في الدعوه ليه؟ سيدنا موسى صريح, الفرق بيننا وبينه ان هو بيواجه مشكلته بيشوف لها حل لانه عايز يحل, انما انت ما انت صريح. وفي النهايه بيقول له فارسل الى هارون, الكلمه دي وقفتني. سيدنا موسى مش بيقول يا رب اديني حد يساعدني, يا رب اديني حد يسندني في دعوة. يا رب انا عايز فلان, طب فلان ده عنده مشاكل, وفلان ده بينك وبين شخصيته كان زمان مش عارف ايه, وفلان ده انت مالك انت واجبهولك, لو هو الخير ليك واجبهولك. الانبياء واضحين وعارفين هم عايزين ايه, عشان كده كانوا صناع حياه, لانه هو واضح وعارف هو محتاج من وساجد. يا رب انا عايز فلان ايدني بفلان, انا عايز يا رب تسندني بفلان. هو انسان واضح مع ربنا. فسيدنا بيوسف بيقول رب اني اخاف ان يكذبون, وخد بالك بعدها قال ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون. قال يكذبون قبل يقتلون, يعني هو خايف على الدعوة اكتر ما هو خايف على حياته, لان الدعوة هي حياته, الدعوة هي القيمة اللي هو عايش عشانها فعلا, ان هو يتكلم عن الله سبحانه وتعالى. فبيقول له انا يا رب يضيق صدري, هتخنق يا رب اما انزل واشوف المتبرجات في الشارع, هتخنق اما انزل واشوف الشاب اللي انا بكلمه لابس سلسله ولا لا, هتخنق لما اشوفك بتعصى, لان مواقف كلها استفزاز بالنسبه للانسان المتقي لله. وفي نفس الوقت انا خايف من عدم التقبل, خايف انه يسخروا مني يتريقوا عليا, وفي نفس الوقت يا رب انا غريب عنهم وهم غرب عني. انا لولا الدعوة أنا عمري ما كنت كلمت الناس دي أصلا. ليه؟ أصلا من سكتي, أنا فرحان بفلان وفلان وصحابي وحبايبي وقاعدين نتكلم, أنا حاسس بالتقبل اللي أنا بقوله, فأنا جواه كتير, فأنا قاعد أتكلم على راحتي, مش حاسس إن حد هينتقدني ولا يسخر مني ولا هيعرض عني ولا يتقفل مني ولا يخبطني كلمة في النص ولا يسيبني ويمشي, إنما ده أنا حاسس إن أنا غريب عنه وهو غريب عني. سيدنا موسى محلل, هتقفل من جوه, ولو اتقفلت من جوه ولا ينطلق لسانك, هيقف. طب لا ينطلق لساني, سيدنا موسى عايز لسانه يبقى طلقة انطلاق. سيدنا موسى شخصية شهمة في كل حاجة في حياتها, وهو بيكلم ربنا في أول موقف ربنا بيقوله وما تلك بيمينك يا موسى, قال هي عصاي أتوكأ عليها. طب تتوكأ عليها ليه؟ يعني أنت راجل شاب وصحتك اللهم بارك اللهم بارك, يعني تتوزع على 50 واحد. سيدنا موسى صحته كانت عظيمة وكان قويا جدا في صحته, طب انت راجل يعني في الشباب بتاعك ده هتقف تسند على عصاه ليه؟ قالك لانه كان بيقف يتابع الغنم بتاعته, اي راعي بينام تحت الشجرة والغنم في الاخر بتجمع نفسها لوحدها. هو سيدنا موسى كان انسان امين, كان واقف طول اليوم للغنم بتاعته, في درجة انه هو بهذه الصحة في الاخر عايز يتوكل على العصاية. ربنا مش بيستخدم اي حد, ربنا ما بيعرضش الامان على اي حد, ربنا مش بيستعمل اي حد. فسيدنا موسى هنا بيقول يا رب خلاص عايز اشتغل في الدعوة, انا عايز لساني يبقى طلقة بقى, انا عايز انطلق. فانا عشان انطلق لازم ابقى من جوه صدري منشرح, منشرح يعني صدري واسع, ما تقفلش ولا اتخنق. انا نازل فرحان, انا نازل مش حاسس بغربة بيني وبين الناس, انا نازل لحبايبي اللي انا بنقذهم اصلا, انا نازل مش حاسس بفاجئ, انا نازل مش خايف من عدم التقبل, انا نازل حاسس بفرح ربنا من فوق 7 سماوات باللي انا بعمله عشان ربنا. فانا نازل اصلا, انا مش نازل جولة, ده انا نازل حفلة, ده انا رايح ساحل الشمالي, ده انا رايح يعني ده انا رايح ايه الحاجة الجميلة اللي الواحد مبسوط منها, ده انا رايح اتمتع واتفسح وافرح واسعد باللي ربنا هيدهولي لما هنزل. انا نازل فعلا فعلا, انا نازل في غاية الفرح. ادي بقى رب يشرح لي صدري ويسر لي امر, الامر بتاع سيدنا موسى اللي هو الدعوة, سهلها لي بقى يا رب, سهل لي الدعوة, سهل لي العلم اللي هحصله, وسهل لي ان انا احفظ المعلومة, وسهل لي ان انا اقول المعلومة, وسهل لي ظروف حياتي بحيث ان انا ما اضطرش اسيب الدعوة عشان مشاكل في حياتي ولا في بيتي, ولا سهلها لي بقى من عندك يا رب. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. ائت ده التكليف بقى، يعني ائت قوم الظالمين روح لهم. يبقى اللي انا بعمله الوقت ائت قوم الظالمين؟ لا. طب اللي انا بعمله لما ادي مقطع على الفيس ائت قوم الظالمين؟ لا. الا لو انا بدي بقى على صفحه حد ناس بعاد عن ربنا، امال ائت قوم الظالمين؟ انزل لهم، روح شوف الناس دي فين، روح دور على الناس اللي بتعصي ربنا، ده تكليف من الله. قوم فرعون الا يتقون؟ هم فعلا مش خايفين من ربنا؟ عارفين اوكرانيا وروسيا، اما روسيا ضربت اوكرانيا، فيعني الغرب يعمل ايه روسيا يعني، وفي نفس الوقت برضو روسيا ترد تعمل ايه يعني. فاللي بيتابع الاحداث فوجئ ان ده بقه في ايد ده، وان ده بقه في ايد ده، وان ده عنده ورق يزل بيه ده، وان ده عنده ورق يزل بيه ده. يعني ده طلع في مصالح كتير عندهم في ايد بعض فعلا، وان مش محتاجين يخبطوا بعض بالاسلحة قبل ما يخبطوا بعض بحاجات تانية كتير في الاقتصاد وفي امور تانية. الا يتقون؟ هم مش عارفين ان جميع مصالحهم في ايدي، هم مش عارفين ان كل ذرة في جسمه في ايدي، ومستقبله في ايدي، ونفسيته في ايدي. ده لو نفسيتك تعبت، ده بيروح يرمي نفسه تحت المترو بيتفرم، ده بيروح يرمي نفسه من فوق برج القاهرة، ده بيولع في نفسه نار، ده بيمسك سكينة ويضرب قلبه بيها، ولا يدبح رقبته بيها، ده بيمسك مسدس وبيحطه في بقه. هو ايه اللي خلاه يعمل كده؟ يقين النار رهيبة جواه، يقين. طب وايه اللي وصله للنار دي؟ ما هو اخوانا اللي يعني انت نفسيتك زي ورقة السلوفان، هي شقة. عشان كده سيدنا زكريا بيقول ولم اكن بدعائك رب شقيه، هي شقه، بس انا نجيت منه بسببك يا رب، انت اللي نجيتني منه، عبادتك اللي نجتني، الدعاء اللي نجاني. فهو الا يتقون؟ هما مش فاهمين انا مصالحهم ومستقبلهم ومصيرهم ونفسياتهم وكبدهم وكلتهم وسمعهم وبصرهم واحلامهم ومستوى دخلهم وحب الناس ليهم وكل حاجه نفسهم فيها في ايدي. ازاي هو ازاي بيعصوني؟ إن مجانين. ما لا يتقون؟ قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. أرسل ما حدد وعايز مين؟ ما يعني إحنا أدعيتنا نفسها ساعات بتنوم عن قلة الحيلة، ده مش تفويض وثقة، ده قلة حيلة. الأنبياء نجحوا لأنهم كانوا شخصيات نجاح حقيقية، ولأنهم كان ناس فاهمين قوي هم محتاجين ايه. سيدنا موسى بيقول لربنا كده ليه؟ لان سيدنا موسى فاهم اللي ربنا بيكلفه بيه ده ايه، فاهم يعني دعوة وطريق دعوة وخلافة لله في الارض وحمل رسالة وحمل مشروع وحمل قضية. فسيدنا موسى قال رب ما ايه، بدام هتمشيني في الطريق ده، لا لا لا لا، اديني واديني واديني واديني ايه، دي متطلبات الطريق. ربنا لما بيكلف ناس فاهمة. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، العمل عملة ضد القانون بتاعهم وما فيش رحمة بقى يقتلوني. قال كلا. كلا المفسرين بيقولوا كلمة ردع وزجر، يعني كلا. كلا دي يعني ايه بالعربي؟ ده لا يمكن يحصل، هذا لا يكون أبدا. طب هو ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن يقول لن يقتلوك، ربنا بيزجر موسى ليه؟ ربنا بيقوله كلمة ردع، الكلمة ده يا اخوانا فيها شيء من ال يعني مش هقولك الغضب، بس لما بتكون من بشر بيبقى فيها شيء من الانفعال، فيها شيء من ال ما تقولش الكلمة دي، الكلمة دي ما تتقالش، ده لا يمكن يحصل. طب ربنا بيقول لسيدنا موسى ليه؟ ربنا بيربي سيدنا موسى ان مستحيل هتشتغل في الدعوة هسيبك، مستحيل هتبقى مشغول بالدعوة الى الله هسيبك، كلا هذا لا يكون ابدا. الكلمه دي اصلا معظم القران ربنا بيقولها للكفار لما بيعصوا فلما ربنا يقولها لنا انتوا ظنكم ايه باللي هيتكلم عن ربنا، باللي هيبقى من رجاله ربنا في الارض؟ فاذهبا باياتنا. طب الاول ربنا كان بيتكلم بالمفرد، فجاه بقى مثنى اذهبا، وبعد كده ان معكم، ده فجاه بقى جامع، مش ان معكما، ده مفرد بقى مثنى بقى جامع. اذهبا، ربنا اجاب له الطلب بتاعه، إجابة دعاء السالكين في الطريق قصة تانية خالص. فاذهب بآياتنا تاني، ائت قوم الظالمين، اذهب انزل. طب يا رب انزل، عارف انت اللي هو ايه يعني، هو بنلف وندور ونرجع نفس النقطة. انزل كلم الناس عن ربنا، انزل ادعو الى الله، فاذهب بآياتنا ان معكم. طب ايه اللي خلاها جامع؟ هيبقى معك ملائكة انت بقى واهل الباطل في الميدان. ان معكم سامعون، مستمعون، مستمع ده اسلوب مفتعل، ده اسلوب قال لك يدل على قمة عناية الله بكل كلمة تخرج من فم الداعي الى الله، وعناية الله بكل كلمة يهدد بها اهل الباطل الداعي الى الله. ان معكم، انا معاك، انا رايح القهوة معاك، انت مش لوحدك وقت تفتكر انك لوحدك وانت داخل هنا معاك وانت رايح هنا معاك وانت نازل تكلم تجار المخدرات في الخن بتاعهم معاك وانت رايح الخفاره تتكلم عربيه معاك وانت رايح تزور في شاب من الشباب تكلم عربيه معاك ان معاك وبعد كده مستمعون طب جت مش سامعون ليه لشده ودقه وعظمه عنايه الله بكل كلمه يتكلمها الداعي الى الله عن الله سبحانه وتعالى. حاجه جميله قوي ومقام عظيم قوي. احنا كده عدينا الوقت بتاعنا. حاجه جميله ومقام عظيم قوي انك انت تبقى من جنود الله في الارض وانك انت تبقى راجل من رجاله الاسلام وانك تدعو الى الله فارتد على اثارهما. رمضان فرصه ان احنا نرتد على اثارنا. رمضان فرصه ان احنا نقرا القران صح. اقرا بتركيز اقرب تركيز. اختم يا عم زي ما انت عايز امشي في ختماتك زي ما انت عايز بس اقرب تركيز. اما تلاقي آية مست قلبك ولمسته كررها عيش معاها اقرب تركيز. التدبر في الخلق ايه اللي منع ان كل يومين ثلاثة تروح مكان خلوي وانت بتقرأ قرآن الرحيم. ما انت وقف لله تعالى في هذا الشهر المبارك اقرب تركيز. الركعتين انت بروح بيتك الوقتي خلاص بقى الله اكبر عيش احساس الركعتين واقرا كتير زي ما انت عايز بس عيش احساس انك انت بتدعي وانت فاضي مش ما عنديش وقت ادعي ربنا لان كلمة ربنا بتغير حياتك. انزل كلم الناس عن ربنا اي حد من اصحابك ما تيجي عم نكلم اي حد عن ربنا ما تخليش دي الصدر او القفلة تمنعك عن الدعوة ويضيق صدري ولا ينطلق لساني او واحد غريب وما نشعر يقول لي ايه واحسن ما تقبلش كلامي واحسن يتري عليه يا عم تنزل تتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى وانت طول ما انت رايح قول رب اشرح لي صدري وسحالي يا رب من جوه ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.